السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس. برحب فيكم بالرسالة رقم 53. بشكركم كتير حقيقة على المتابعة اللي عم تزداد يوم بعد يوم، وكلكم يعني الحمد لله ما عم تخلوا رسالة توقف عنكم، عم تبعتوها لكل أصدقائكم وأصحابكم حتى لو كانوا من الرماديين، وحتى إذا بتعرفوا في ناس موجودين أو بغرف بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، من الموالين أيضا، من الناس اللي ساكنين بمناطق النظام أيضا خلي يطلعوا عليها، لأنه هي عبارة عن أخبار فقط، يعني هي ما فيها تحليلات وليس فيها اجتهادات شخصية ولي فيها توقعات للمستقبل لحتى نقول أنه فيها شيء غلط وفيها شيء خطأ وهذا زبط وهذا ما زبط التوقع والتحليل، ما فيها شيء، هي عبارة عن أخبار كلها حصلت وبالتالي بيتم تدقيقها من قبل أصحابها، وممكن واحد يقول إما حصلت أو لم تحصل إذا استطاع أن يقدم الوثيقة أو نفي، سواء من وزارة أو من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو الوسائط أو المؤسسات اللي نحن عم ننسب لهم الأخبار. لذلك شكرا جزيلا لكم أيضا، يعني كل حتى المؤسسات الإعلامية اللي بيريد يبث الرسالة عنده، سواء كان راديو سواء كان عنده منصة إعلامية سواء كان عنده تلفزيون، فأيضا اللي على حسب عدد المشتركين عنده في المنصات ممكن يكون عدد دخول عشرات الآلاف وممكن يوصل لمئات الآلاف، وهذا الشيء أيضا منعكس إيجابا على مؤسسته الإعلامية اللي عم بيحطه. هلا خلينا نعترف أنه الخبر اللي الأكثر غليانا الآن واللي الناس كلها عم بتتابعه وعم بتشوف عم تنتظر شو اللي رح يصير فيه، اللي هو ما يجري الآن حقيقة مع أهلنا وناسنا في درعا وخاصة في المنطقة المحاصرة. فبالتالي يعني ما رح أدخل أنا بالقضايا الميدانية اللي هي الحارة والأسماء الأشخاص وعدد الشهداء أو الحصار أو هذه القضايا اللي عم يقدر يغطيها بشكل مستمر السيد أبو علي المحاميد والعقيد أبو منذر الذهني والشيخ فيصل أبازيد من خلال رسائل الصوتية أو البيانات اللي عم تصدر باسم اللجنة المركزية. أنا طبعاً هذا كله عم يتبين حقيقة الغدر النظام وكيف نقض يعني الاتفاقات سواء بعدد الحواجز أو انتشار الفرقة الرابعة والتاسعة بمحيط درعا البلد. الرد كان عم بيكون منهم أنه هن كلهم كتلة واحدة وبالتالي يعني ما رح يسمحوا بدخول النظام للمنطقة المحاصرة حالياً ودرعا البلد، وبالتالي كل الجنوب رح يعتبر جبهة واحدة، وأنه إذا بدهم يرحلوا هال 15 شخص اللي عم يطالبوا فيهم لازم يرحلوا كل الناس المحاصرين مع بعض بالباصات، يعني فالكل متماسك، الكل الجاليات السورية متضامنة دوليا معها عم تضغط في كل الأماكن اللي تستطيع أن تثير ممثليها في البرلمانات الأوروبية والأمريكية وفي وسائل الإعلام المختلفة. حقيقة خلينا نحكي بس شو القصة، شو اللي صاير، ليش الآن، لماذا انتظر النظام حتى الآن، وشو هدفه، شو القصة، التكتيك اللي عم بيشتغل عليه. نفس اللعبة اللي عملها مع الصينيين حقيقة إذا بتتذكروا بال 2012، وجه لهم رسالة قاسية يوميتها للإدارة الصينية اللي كانت متبناية موضوع المبادرة الأولى اللي عملتها بآذار 2012، بعد ذلك أيضا في حزيران 2012 المبادرة الثانية اللي كانت تتضمن فكرة أنه في انتقال سياسي وأنه ممكن يكون في حوار مع المعارضة واختيار شخصيات بارزة منها في أي عملية تغيير سياسي للنظام، وبناء على ذلك استقبلت حقيقة في تشرين الأول أكتوبر 2012 الصين بكين استقبلت الدكتور عبد العزيز الخير اللي كان هو رئيس مكتب العلاقات الخارجية بهيئة التنسيق يوما، وجرى حوار عن أنه كيف ممكن يكون الشكل التغيير في سوريا والسياسي وشو الهيئة التنسيق، شو الدور اللي ممكن تلعبه بهذا الأمر. وبالتالي النظام وجه لهم مباشرة، خطفوا هو جاي من المطار، لسه ما طلع من المطار على الطريق، خطفوا وأخفاه وبدون أن يعلن عن ذلك، وبالتالي أكلت الصين المغلب ولم تطالب بإطلاق سراحه وسكتت، وكان هذا درس على كل من يرغب أن يتعامل مع الصين ودرس للصينيين، وبالتالي لا بقى حدا يثق بالصينيين أو يتعامل معهم أو يحترمهم. وأيضا قيادة الصين سكتت وانضبط لحتى تخلت عن وهم تغيير النظام بال 2021، وإجا وزير الخارجية الصيني على سوريا يعني بعد 9 سنوات من الدرس اللي درسها يا النظام السوري للقيادة الصينية حقيقة، إجوا بال 2021 وأعلنوا عن وهم تغيير النظام أنه هن تخلوا عنه، وبالتالي نفس الأمر يريد الآن أن يكرره مع روسيا. هنا يكمن الأمر هذا، يعني هذا التوافق، هذه اللعبة التي يريد أن يلعبها مع روسيا في درعا. كيف؟ هذا اللي كيف لعب الآن اللي شرحته مع الصين، الآن عم بيحاول يلعب نفس اللعبة مع الروس. اللي يعمل الآن النظام بعد ما أخذ ضوء أخضر من الصين بكثير من القضايا، وصار في عنده ناس قادرة تغطيه في فيتويات في مجلس الأمن الدولي ولا بعد دولي تعطيه مظلة، وبالتالي الآن بده يحول الدور الروسي إلى دور مرتزقة فقط في سوريا. بمعنى كما حول الدور الصيني، هو عبارة عن دور شو ما بدكم نحن بنعمل، لكن ممنوع تتدخلوا في قضايا السياسة الداخلية، حتى مستعدين نعتقل الشخص اللي هلا كان قبل ساعات كان عنكم في الصين في العاصمة الصينية وعم بيحكي مع وزير الخارجية الصيني يومها. نفس الشيء الآن بالنسبة للروس، الدرس لإلكم أنه أنتوا عبارة عن مرتزقة، بتدعمونا عسكريا، بتبيعونا أسلحة، بنشتري منكم مواد غذائية، بندفع حقها أو بتعملونا قرض، لكن نحن هذا يعتبر يعني بين دولتين، نحن ندفع حقه لاحقا. بتستخدموا فيتويات لصالحنا بمجلس الأمن الدولي مقابل عائد اقتصادي، شو ما بدكم نعملكم أي شيء في أي مكان في سوريا، لكن ممنوع تتدخلوا بالقضايا السياسية الداخلية، لحتى نشوه سمعتكم وندمر سمعتكم داخل سوريا. رح نبلش بالمكان اللي أنتوا كنتوا الضامن فيه وعنكم أصدقاء فيه وعنكم ناس كتير بيعرفوكم وبيتواصلوا معكم من درعا، رح ندمر سمعتكم حتى تكون مثال لكل السوريين الآخرين في كل مناطق سوريا وخارج سوريا أنه يتربوا ما يعتمدوا عليكم يا روسيا. هذا الرسالة اللي يريدها النظام، وبالتالي النظام يدرك أن هناك يمكن أن روسيا تعقد صفقات واتفاقات دولية مع الولايات المتحدة، وبالتالي يمكن أن تفرض حلول مؤلمة على النظام السوري، اللي بيدرك تمام أنه أي تغيير بصورة النظام أنه هو النظام المجرم والقاتل واللي بينتقل واللي بيختطف أي شخص بتصداله أو حتى بيكتب مقال ضده، بالتالي ممكن ينهار إذا طارت تلك الصورة. لذلك ما ممكن يقدم أي تنازل مهما كان صغير، لأنه أي تنازل مهما كان صغير سوف يؤدي إلى انهيار كل منظومة الحكم بالخوف والرعب التي هي أدت إلى تسميته مملكة الصمت، لأنه الكل خايف ومرعوب من النظام في سوريا. ضمن هذا الواقع، الرئيس النظام أيضا ما بيثق ببوتين كما قال لشخصيات قريبة منه جدا. بوتين لم يزور سوريا رغم أنه كان زار كل الدول المحيطة فيها قبل 2011، يعني ما زاروا لبشار الأسد أيام وقت اللي كانت النظام السوري بقوته من 2000 لل 2011. زار بعد الثورة السورية بعد 2011، لكن كان يزور ويسير فقط في المناطق ذات السيادة الروسية داخل سوريا اللي هي قاعدة حميمين والمناطق ذات السيادة الروسية بدمشق. والمرة الوحيدة اللي سار على أرض سورية كانت ضمن كنيسة الروم الأرثوذكس لحتى يزور البطرك يوحنا اليازجي العاشر من أجل أن يطلب منه دعم بطرك موسكو الأرثوذكسي، لأنه هن ضمن البتارك الكبار في العالم الأرثوذكس، واللي في موقفه ضد ما تحاول الكنيسة الأوكرانية أن تنسحب من تحت مظلة الكنيسة في روسيا ومن تحت مظلة حكم بطرك موسكو، وبالتالي استقلت وابتعدت وعينت أيضا بطرك لأوكرانيا يتبع لأوكرانيا حصرا واستقلت عن كنيسة موسكو. لذلك كانت زيارة الرئيس بوتين إلى قداسة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي. هذه هي إذا خلاصة الموضوع. وبالتالي في حال دخوله لدرعا شو بيقدر يكتشف النظام؟ أولا بيختبر طريقة اللي بدهم يتعاملوا فيها الروس، وبيكتشف كيف رد الفعل الروسي، وبالتالي بيطور آليات ليتعامل معهم في المستقبل، لأنه عارفان أنه بده يواجههم بطريقة أكبر وأشد في المستقبل، ولديه دعم صيني ولديه دعم على الأرض إيراني. فإذا ما نو كتير بقى خايف وآكل هم الروس، فشو اللي بده يعمله؟ رح يجهد لهم أي عمل سياسي مستقبلي ممكن تتوصل إليه اتفاقيات روسية أمريكية أو تحت رعاية الأمم المتحدة في المستقبل، وأنهاء سمعة روسيا كضامن بأي اتفاق من خلال نقضة وعدم إمكانياتها تسليم ما اتفقت عليه مع وجهاء والضامنين في درعا، وبالتالي لن تثق فيها أي منطقة أخرى داخل سوريا. وكيف بدون يثقوا فيها اللاجئين الذين يعملوا الآن الروس من أجل إعادتهم إلى سوريا؟ وكيف بدون يثقوا فيهم أهالي المعتقلين وهن بدون يبلشوا يطالبوا، قال بدون يعلنوا مع بعض اللجان السورية أنه هن بدون يعملوا سوية تحت مظلة الأمم المتحدة في الكشف عن المعتقلين؟ إذن الهدف الأساسي في كل الأحوال مهما جرى في درعا، النظام هو الرابح، سواء توقف عن الهجوم سواء استمر في الهجوم من خلال إجهاض سمعة واسم روسيا وكشف طريقة التعاملات تابعة. إذن هذا هو المخطط كي تلحق روسيا بما حصل مع الصين. لذلك كان رد فعل حقيقة الروس من خلال المحلل السياسي رامي الشاعر، يعني كان في عنده عدة مقالات، أكثر من 4 مقالات وتعليقات على وسائل الإعلام وردود مقابلات صحفية، كان قاسي فيها على النظام السوري وعلى رأس النظام السوري. فعم بيقول أنه يعني أنه زيارة الوزير الصيني لا تعني تغيير في خريطة التوازنات السياسية بشأن سوريا، ولا تعني أنها سوف تسرع عملية إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا. وقال أنه حقيقة من المثير للشفقة أنه يقوم النظام السوري بنزع بعض اللافتات المعبرة عن الصداقة والتعاون بين الشعبين الروسي والسوري من الشوارع بداخل سوريا، ويحط بدالها نفس الصداقة والتعاون بين الشعبين السوري والصيني. أيضا يقول أنه البعض كان دائما عم بيصور أنه روسيا هي اللي بحاجة النظام السوري، وأنه هي إجت طمعا بمكاسب استراتيجية مشان تحصل على المياه الدافئة للمتوسط، وبتحط محطة هناك قاعدة عبارة عن قاعدة للعسكرية الروسية، وأنه هي رح تاخد موارد وعقود إعادة الإعمار بسوريا، وأنه هي جاي لمصالحها المالية روسيا لداخل سوريا. الآن شو بدهم يقولوا؟ كمان الصين راكدة وراهن وبدها تاخد النفط وبدها تاخد مواقع استراتيجية وهالقصة هاي. فإذن عم بيضحك ويستهزئ من رد القيادة السورية على هذه الموضوع. ايضا عم بيقول انه ما مناسب ايضا الشيء اللي عم بيحكوا انه مكونات الشعب السوري هن عملاء او خونه، فقط بانه لانهم هن عباره عن معارضه وهن ما بيتفقوا مع وجهه نظر النظام. فهذه قضايا حقيقه قويه يعني. وبيقول انه ما انه مضمون انه حتى اذا انسحبوا الامريكان او الاتراك من الاراضي السوريه انه تكون قادره دمشق انه تاخذ المناطق اللي هي خارج سيطرتها الان، وانه الاعمال اللجنه الدستوريه المصغره التي تصر قيادات دمشق على تحويلها إلى منصات للتنظير في أصول المفاهيم بدلاً من أنه تستخدمها حقيقة وتستفيد من ذلك الوقت بإحداث تغيير وتقدم في أعمال اللجنة الدستورية. يعني كلام قاسي قوي. بيرجع بيقول كمان أنه صار في الآن المؤتمر حقيقة اللي صار في دمشق لمدة 3 أيام بخصوص إعادة اللاجئين والمهجرين السوريين بقصر المؤتمرات، كمتابعة للمؤتمر اللي عقد السنة الماضية في نهاية 2020. وبعثوا الروس 230 شخص، يعني ما حدا فهم ليش انه 230 عضو بمؤتمر جايبين طيارة كاملة، والتقوا ايضا مع وزير الخارجية ورئيس النظام السوري، ووقعوا يعني 25 اتفاق بالمجالات الحقوقية وشبكات التواصل الاجتماعي وامانة والاتحاد الجمركي والتعاون الاقتصادي التجاري والتعليم. يعني الناس عم تسأل انه ليش هال 230 مسؤول؟ بدهم يعيدوا اللاجئين؟ مين بده يثق فيهم اذا ما قدرانين يحلوا قضيه درعا؟ يعني هذا السؤال اللي كان اكثر تداولا في وسائل التواصل الاجتماعي. هلا رامي الشاعر رد على هذا الحكي، قال انه الازمه السوريه بالبديل هو حرب اهليه واسعه وممكن تستمر ايضا لعشرات السنين، وأنه الوضع يعني ما بينتهي إلا إذا كان حل سوري واحترام لمجموعة أسيتانا، ما في خيار آخر. فيعني هذا الجواب اللي قال، وقال أنه النظام لم يتخذ أي إجراءات للحقول دون تفاقم وانفجار أزمة الثورة في عام 2011 اللي كان ممكن ما تصير لو هن كان تعامل مع جذور الأزمة السورية اللي هي تعود إلى 20 عام سابقة. أيضا صار في بحث للسيد ديفيد إتسنيك بمنظمة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، ذكر حقيقة أرقام يعني مخجلة بالنسبة للأمم المتحدة، أنه تصوروا عام 2020 العام الفائت كانت المبلغ اللي دفعته لمكاتبها وموظفينها وأكلهم وشربهم وأوضهم بفندق الفور سيزن بدمشق 15 مليون دولار، واشتروا مواد من السوق من الخدمات من سوريا بحدود 244 مليون دولار، هي كلها قبض النظام السوري بالدولارات، ويعني كمان صبت في مصلحته. وأيضا عم بيقول أنه في شيء يعني غريب، أنه في 212 عقد الأمم المتحدة ما أعلنت من مين هن اللي وقعوا تلك العقود من الجانب السوري، لأنه خايفة تصير فضايح فيها، وعملوا عقود معهم بحدود 44 مليون دولار. فإذا الأمم المتحدة قالت أنه ما بدأت تحط أسماءهم لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بالخصوصية، والناس عم تقول لا هذا هو السبب، لأنه هدول عليهم عقوبات وناس مهربين وناس مجرمين، ومع ذلك تعاقدت معهم منظمات الأمم المتحدة وعم بيطالب الصديق ديفيد أنه حقيقة لازم يطوروا طريقة إرسال الأموال لكبار المانحين داخل سوريا، وخصوصا أنه أكبر مانح اللي هو ربع كل هذه المبالغ عم بيدفعها دافع الضرائب الأمريكي، وبالتالي طبعا من خلال الحكومة الأمريكية. فإذن لازم يكون في شفافية ونزاهة أكثر. الدكتور لؤي صافي عمل يعني حوار مع مركز حارمون للدراسات، قال فيه أنه بيطالب بضرورة تشكيل تيار سياسي وطني عابر للمكونات السورية المختلفة، بيقوم على التشبيك بين مشاريع ومبادرات ومنظمات حقوقية ومدنية وسياسية، بيشتغلوا كلهم بخطة مشتركة. هذا الطرح هو فكرة جديدة عم بيقول على الفضاء السياسي السوري، القصد منها تشكيل بديل سياسي ضروري للدفع بمطالب التحول الديمقراطي في البلاد، وأنه بدون ذلك فما رح نقدر نوصل لشيء، والمجتمع الدولي لا ينظر يعني بعين حقيقة الرضا وبعين يعني أنه هو يعتمد وبقوة على من يتصدى الآن للمشهد السياسي للمعارضة السورية. أيضا كانت تحركات الملك الأردني أيضا أثارت كثير من النقاشات، زيارته لواشنطن واللقائه مع قيادات الكونغرس والرئيس بايدن. صار في خطأ بترجمة كلمة longevity اللي هي الناس فكرتها أنه عم بالفصدة للجيتمسي، يعني هو فكروا أنه الملك عبدالله عم بيقول أنه بشار الأسد هو رئيس شرعي في سوريا، بينما هو كان عم بيقول أنه هو باقي وحكومته ونظامه مديد العمر، وبالتالي يعني لازم يتعاملوا معه ويكون عندهم واقعية في هذا الأمر. مباشرة بعد ذلك تم الاتصال من وزير الداخلية السوري محمد الرحمون مع وزير الداخلية الأردني، وتم التنسيق من أجل عبور الشاحنات للترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين، وفي أنباء عم بتقول أنه رح يفتحوا معبر نصيب بشكل كامل. أيضا صار في يعني فضح بوسائل الإعلام أنه حقيقة كيف عم تقوم روسيا وإيران بالضغط على الأردن، مستفيدين من وضعه الاقتصادي صعب جدا حاليا، فروسيا كبرت الرقم اللي خرج من الأردن وعاد إلى سوريا. الأمم المتحدة قدرت الرقم 12 ألف لاجئ بالخلال الفترة الزمنية محددة حاططها هي بالدراسة. الروس قالوا لا، هذول 121 ألف. شو الهدف أنه روسيا كبرته 10 أضعاف؟ لحتى تقول أنه هل 10 أضعاف لازم تدفعوهم الآن، تسحبوهم من الأردن، المبالغ اللي عم تدفعها الأمم المتحدة لهال 121 ألف تدفعهم للنظام السوري لأنه صار هو المسؤول عنهم. شوفوا على هاللعبة اللي عم تلعبها. أيضا إيران نفس الشيء، قالت لهم نحن بنعطيكم نفط بأسعار مخفضة لكن لازم تسمحوا بالسياحة الدينية الإيرانية للأردن. فإذا كمان عامل ضغط. روسيا قدمت لها جزرة للأردن من خلال دعوتها لاجتماعات الأستانة بصفة مراقب. وأيضا صار في الآن تباحثات بين حكومية أردنية سورية وإرسال عدد من رجال الأعمال الأردنيين إلى دمشق للقاء مع نظرائهم السوريين. فإذا في شيء الآن بين الأردن وسوريا من كثر بسبب الضغط على الأردن، وحقيقة وضعه الاقتصادي الصعب وقلة خياراته الإقليمية، خصوصا بعد ما جرى في الأردن من خلال يعني ما سموه هناك قضية الفتنة، وبالتالي يعني وضعه صعب. فهذا يعني هم عم بيبرروا أنه هذه الخيارات التي قاموا بها للتقارب مع النظام السوري. خلينا نحكي ببعض الأخبار السريعة. أيضا المنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الدولية اللي مقرها في فيينا طلبت الحقيقة عبارة عن أسطوانتين اللي كان فيهم الكلور اللي استخدمه النظام السوري بالهجوم الكيماوي بدوما. قامل النظام السوري قال إنه دمرتهم إسرائيل. فوقت اللي قالوا كيف دمرتهم إسرائيل، وين الموقع اللي دمرتهم إسرائيل، أعطاهم الموقع والتاريخ الضرب وكل شيء، لكن هذا الموقع بيبعد 60 كيلومتر عن الموقع اللي كان هو مخزن فيهم أصلا الأسطوانتين الكلور وقت اللي كانوا محققي المنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة موجودين. فقالوا نحن نقلناهم بدون ما نعلمكم لذلك الموقع، رغم أنه هو ممنوع وفق المذكرة الموقعة أنه ينقلون لأي مكان آخر قبل أخذ موافقة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. فأيضا هذا كمان عبارة عن طريقة للتحايل من أجل أنه يكون النظام هو يدمرهم وحط الحق على إسرائيل. أيضا المركز جسور حقيقة نشر دراسة يعني مرعبة بيقول أنه الحرس الثوري الإيراني استطاع أن يوطن عائلات مقاتلين يتبعون له من جنسيات إيرانية وأفغانية من خلال تملك أكثر من 22 ألف عقار سكني وتجاري وصناعي بمحافظة ريف دمشق تحت مظلة القانون رقم 10 اللي أصدره رأس النظام السوري عام 2018. الإذاعة FM اللي بتطلع من دمشق وهي موالية للنظام، طلع أحد الموالين على الهواء مباشرة وقال أنا مستعد بيع قلبي للشخص اللي بيدفع ثمنه لحتى يقدر يطعمي ولاده. هذا الشيء مو صار لأول مرة، صار فيه عشرات المرات، حتى صار فيه ناس عم بتقول صار فيه بيع للكلى بسوريا، ومن كتر ما في ناس عم بتبيع كلاهن خفض سعر الكلية ل5 ملايين ليرة بس، يعني حوالي 1500 دولار. وبالتالي صار كتير من الدول عم تبعت ناس وعصابات تشتري الكلى من سوريا وتهربها لدول أخرى. النساء عم تبيع شعرهم وجدائلهم، والشباب السوري عم بيبيع كلاهن. هذا هو واقع الحياة تحت ظل النظام السوري. فيعني شيء مأساة، كلنا لازم نتكاتف لحتى نكون يد واحدة ونوجد حل لنخرج من هالمصيبة اللي وقعنا فيها النظام.